العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع والسبعون من لقاءات في قراءة جامع الأصول التسعة، نواصل فيه أحكام الغنائم من كتاب الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب ما جاء في الخمس. أخرج البخاري معلقا، قال البخاري: باب. ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك، ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه من قومه وحلفائهم. وأخرج أبو داود عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير، فقال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. حسن صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال: إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا يقول: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني فقال: خذه، فقلت: لا أريده. قال: خذه فأنتم أحق به. قلت: قد استغنينا عنه. فجعله في بيت المال. ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك. قال: فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه، حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا، ثم أرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غنى، وبالمسلمين إليه حاجة، فردده عليهم. فرده عليهم، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر. فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال: يا علي، حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا، وكان رجلا داهيا. ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن مجاعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت جاعلا لمشرك دية جعلت لأخيك، ولكن سأعطيك منه عقبا. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل، فأخذ طائفة منها وأسلمت بنو ذهل، فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر، وأتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له أبو بكر 12,000 صاع من صدقة اليمامة، 4,000 برا، و4,000 شعيرا، و4,000 تمرا. وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمجاعة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة بن مرارة من بني سلمى، إني أعطيته 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل عقبة من أخيه. ضعيف الإسناد. وخرج النسائي عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه: وقسم أبيك لك الخمس كله، وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين، وفيه حق الله وحق الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة، فكيف ينجو من كثرت خصماؤه؟ وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج أحمد عن أبي الزبير قال: سئل جابر بن عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بالخمس؟ قال: كان يحمل الرجل منه في سبيل الله، ثم الرجل، ثم الرجل. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول: اجتمعت أنا وفاطمة رضي الله عنها والعباس وزيد بن حارثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس: يا رسول الله، كبر سني ورق عظمي وكثرت مؤنتي، فإن رأيت يا رسول الله أن تأمر لي بكذا وكذا وسقا من طعام فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك. فقالت فاطمة: يا رسول الله، إن رأيت أن تأمر لي كما أمرت لعمك فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك. ثم قال زيد بن حارثة: يا رسول الله، كنت أعطيتني أرضا كانت معيشتي منها ثم قبضتها، فإن رأيت أن تردها علي فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك. قال: فقلت أنا: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني هذا الحق الذي جعله الله لنا في كتابه من هذا الخمس فأقسمه في حياتك كي لا ينازعنيه أحد بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل ذلك. فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته في حياته، ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه فقسمته في حياته، ثم ولانيه عمر رضي الله عنه فقسمت في حياته، حتى كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير. إسناده ضعيف. باب ما يعطى العبد من الغنائم. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي، فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. وعند ابن ماجه: فلم يقسم لي من الغنيمة وأعطيت من خرثي المتاع سيفا وكنت أجره إذا تقلدته. وزاد عند الترمذي: وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن فضالة بن عبيد أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قال: وفينا مملوكين فلا يقسم لهم. صحيح لغيره. باب عتقاء الله. أخرج الدارمي عن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدان من الطائف فأعتقهما، أحدهما أبو بكر. إسناده ضعيف. وخرج أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا؟ وأبى أن يردهم، وقال: هم عتقاء الله عز وجل. والحديث عند الترمذي بلفظ: لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين، فقالوا: يا رسول الله، خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس لهم فقه في الدين، وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا، فارددهم إلينا. قال: فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين، قد امتحن الله قلبه على الإيمان. قالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال له أبو بكر: من هو يا رسول الله؟ وقال عمر: من هو يا رسول الله؟ قال: هو خاصف النعل. وكان أعطى عليا نعله يخصفها. ثم التفت إلينا علي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواية أبي داود صحيحة، ورواية الترمذي ضعيفة الإسناد. باب شراء الغنائم والتجارة في الغزو. أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. ورواية ابن ماجه مطولة، مكانها البيوع. رواية الترمذي صحيحة. وأخرج الدارمي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم، إسناده صحيح. وأخرج أبو داود عن عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال: ويحك، وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئك بخير رجل ربح؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن ذي الجوشن رجل من الضباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها القرحاء، فقلت: يا محمد، إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال: لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت. قلت: ما كنت أقيضه اليوم بغرة. قال: فلا حاجة لي فيه. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن خارجة بن زيد قال: رأيت رجل يسأل أبي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوته، فقال له أبي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا. ضعيف جدا. باب النهي عن النهبة. أخرج أبو داود عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل، فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فقام خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لا تغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة، الشك منها الناد. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، ثم قال: إن النهبة لا تحل. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن عبد الرحمن بن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة، إسناده جيد. وأخرج أحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة فليس منا، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا فانتهبها الناس، فنادى مناديه: إن الله ورسوله ينهيانكم عن النهبة، فجاء الناس بما أخذوا فقسمه بينهم، حسن لغيره. وأخرج أحمد عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والخلسة، حسن لغيره. باب في المقاسم. الكلام في البحث في الصحة من عدمها، إذا صح فالمطاع لله حكم لا نعلمها. باب في المقاسم. أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري يحرق متاعه، ما قال نحفظ على المال، قضية يعني التعليل بحفظ المال مع ثبوت إسناد الخبر ما لها قيمة. باب في المقاسم. أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والقسامة. قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. حديث ضعيف. باب ما جاء في سهم الصفي. يعني المشهور القسامة بكسر القاف. نعم. الفرق بينها وبين القسامة بالفتح. نعم. باب ما جاء في سهم الصفي. أخرج أبو داود عن عائشة قالت كانت صفية من الصفي، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا كأنك من أهل البادية، فقال أجل، قلنا ناولنا هذه القطعة الأديمة التي في يدك، فناولناها فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود عن عامر الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن ابن عون قال سألت محمد بن سيرين عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال كان يضرب له بسهم من مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن قتادة قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغزو بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير. ضعيف الإسناد. وأخرج النسائي عن مطرف قال سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فقال أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم الصفي فغرة تختار من أي شيء شاء. صحيح الإسناد مرسل. الفصل الثالث، الجزية والموادعة. باب الوفاء بالعهد. أخرج مسلم عن حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وأخرج البخاري معلقا وقال عمر إذا قال مترس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها. وفي الموطا عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجال منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. في إسناده مجهول. وأخرج أبو داود والترمذي عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء الرجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي رافع قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. حديث صحيح. باب المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم. أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ورواية ابن ماجة مختصرة، حديث حسن صحيح. زاد في رواية لأحمد: يا أيها الناس، إنه من كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، وفيها دية الكافر نصف دية المسلم. وزاد في أخرى: ولا هجرة بعد الفتح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدون على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: أجار رجل من المسلمين رجلا وعلى الجيش أبو عبيدة بن الجراح، فقال خالد بن الوليد وعمر بن العاص: لا نجيره. وقال أبو عبيدة: نجيره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين أحدهم. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عمرو بن العاص أنه قال: أسر محمد بن أبي بكر فأبى، قال: فجعل عمرو يسأله يعجبه أن يدعي أمانا، قال: فقال عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجير على المسلمين أدناهم. المرفوع منه صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. صحيح لغيره. باب أمان النساء وجوارهن. أخرج في المتفق عليه عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. وفي رواية لمسلم: ثم صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى. وهو عند أبي داود من حديثها عن ابن عباس، وفيه: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لتأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين. حديث حسن. باب إثم من قتل معاهدا. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. ولفظ النسائي: من قتل قتيلا من أهل الذمة. وأخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. وفي رواية للنسائي: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. عند ابن ماجه 70 عاما. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن هلال بن يساف عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون قوم لهم عهد، فمن قتل رجلا منهم لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. إسناده صحيح. باب تحريم الغدر. فمتفق عليه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي رواية البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحد منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي المتفق عليه عن عبد الله مسعود وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما: ينصب، وقال الآخر: يرى يوم القيامة يعرف به. ولفظ مسلم عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال: هذه غدرة فلان. ولفظه في روايته عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وأخرج مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. وفي رواية: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن رفاعة بن شداد القتباني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده، سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. حديث صحيح. ينقلب المعنى. وأخرج ابن ماجه عن رفاعة قال: دخلت على المختار في قصره فقال: قام جبرائيل من عندي الساعة، فما منعني من ضرب عنقه إلا حديث سمعته من سليمان بن سرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله، فذاك الذي منعني منه. حديث ضعيف. وأخرج أحمد بن الحسن قال: جاء الرجل إلى الزبير بن العوام فقال: أقتل لك عليا؟ قال: لا. وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. حديث صحيح. الفتك القتل على غره. هنا الشيخ ضبطها بسكون الياء والحديث اللي قبل بالتشديد. أي كلمة؟ الإيمان قيد، هنا قيد، وهنا قيد. باب في الجزية. أخرج البخاري عن عمرو قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن زبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر ابن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وفي رواية أبي داود: جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. فقتلنا في يوم 3 سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا فدعاهم، فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وأخرج البخاري عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازية هذه. قال: نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. قال جبير: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبي من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يحزنك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. واقتصرت رواية أبي داود والترمذي على ذكر وقت القتال. وأخرج البخاري معلقا عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. وأخرج الترمذي عن السائب بن يزيد قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من الفرس. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذ فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2,000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على ألا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عرباض بن سارية السلمي قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن عوف، اركب فرسك ثم نادي ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة. قال: فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن وأكثر، وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. حديث ضعيف. ثم حسنه في صحيح أبي داود. وأخرج أبو داود عن رجل من جهينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. قال سعيد في حديثه: فيصالحونكم على صلح ثم اتفق، فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم جزية. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: جاء رجل من الأسبديين من أهل البحرين وهم مجوس أهل هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج، فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر. قلت: ما؟ قال: الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي. حديث ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن زياد بن حدير قال: قال علي: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولا أسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ينصروا أبناءهم. ضعيف الإسناد. وقال أبو داود: منكر. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية. حسن الإسناد موقوف. وفي الموطأ عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. وفي الموطأ عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافته 3 أيام. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال: فقلت: وهي عمياء؟ فقال عمر: يقطرونها بالإبل. قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ قال: فقلت: بل من نعم الجزية. فقال عمر: أردتم والله أكلها؟ فقلت: إن عليها واسم الجزية. فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف 9، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. العموم حكم الله عز وجل. مالك يقول ليست خاصة بأهل الكتاب، الذي ينظر في الأدلة يرجح قول مالك. نعم، يعني غير المسلم بالإطلاق سواء كان بوذي أو غيره. الكلام فيهم. نعم. باب العشور. أخرج أبو داود والترمذي عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. وفي رواية خراج مكان عشور، وذكره الترمذي معلقا. ولأبي داود عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام، وعلمني كيف أخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود. أيه ضعيف. وأخرج أبو داود عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: قلت: يا رسول الله، أعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى. أيه ضعيف. زاد في أوله عند أحمد: ليس على المسلمين عشور. وأخرج أحمد عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر العرب، احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن سائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشر. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. إسناده صحيح. الفصل الرابع الخيل والرمي والسبق بالفتح شيخ ولا بالسكون؟ باء فتح. باب الخيل معقود في نواصيها الخير. في متفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وفي المتفق عليه عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وفي رواية لابن ماجه زاد في أوله الإبل عز لأهلها والغنم بركة. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. وفي رواية البخاري الخيل معقود في نواصيها الخير. وأخرج مسلم عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. وعند النساء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتل ناصية فرس بين أصبعيه ويقول الحديث. وأخرج النسائي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله إلي أو من أحب ماله وأهله إلي. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير. صحيح. وقال المنذري في إسناده مجهول. وأخرج أحمد أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها فامسحوا بنواصيها وادعوا لها ببركة وقلدوها ولا تقلدوها بالأوتار. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها احتسابا في سبيل الله فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها فلاح في موازينه يوم القيامة ومن ربطها رياء وسمعة وفرحا ومرحا فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها خسران من موازينه يوم القيامة. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك فقال إني عوتبت الليلة في الخيل. إسناده منقطع. هل هذا الشيخ فيه مثلا حث على اتخاذ الخيل حتى لو لم يكن هناك مثلا جهاد واستخدامها في المعركة؟ تفاءلت العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن عموم النصوص اللي هو الخيل معقود في نواصيها الخير. ايوه اي هل هو خير في بركه في المال وكذا الى اخره ولا هذا الظاهر المراد به امر دنيوي فيكون اتخاذها الشيخ دائم يعني هل يحث على اتخاذ الخيل تحصيلا لهذا الحديث؟ يحتاج الى تامل ما ادري. باب من احتبس فرسا في سبيل الله. خرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وخرج البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف. وأخرج ابن ماجه عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة. صحيح. وقال في الزوائد في إسناده مجهولون. باب الخيل ثلاثة. ثم اتفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي رواية للنسائي زاد: ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر، ولو عرضت له مرج. وهو عند ابن ماجه بمعناه: وفي أوله الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فيه، وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء للناس فذلك الذي هي عليه وزر. وعند الترمذي فيه بعض زيادة النساء وما جاء في أول ابن ماجه. وأخرج أحمد بن عبد الله المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان ويلتمس بطنها، فهي تستر من فقر. صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، فرس يربطه الرجل في سبيل الله تعالى، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر. وفرس يغارق عليها الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر. وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى. إسناده صحيح. باب المسابقة بين الخيل والإبل. فمتفق عليه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. وفي رواية البخاري قال سفيان: بين الحيفاء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل. وفي رواية لمسلم قال عبد الله: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد. وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن. وأخرج البخاري عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء، وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العظباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، ولأبي داود لا يرتفع شيء. وأخرج الأربعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. وفي رواية للنساء: لا يحل سبق إلا على خف أو حافر. حديث صحيح. أخرج أبو داود عن ابن عمر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. وأخرج أبو داود عن ابن عمر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. وأخرج الدارمي عن أبي لبيد قال: أجريت الخيل في زمن الحجاج والحاكم بن أيوب على البصرة، فأتينا الرهان، فلما جاءت الخيل قال: قلنا لو منا إلى أنس بن مالك فسألنا: أكانوا يراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأتيناه وهو في قصره في الزاوية، فسألناه فقلنا له: يا أبا حمزة، أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم، لقد راهن والله على فرس له يقال له سبحة، فسبق الناس فأنهش لذلك وأعجبه. إسناده حسن. جائزة. تنهش كذا إيه. تنهش يعني سرة. أخرج الأربعة عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب في الرهان. ولفظ الترمذي والنسائي: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. ولفظ ابن ماجه: من انتهب نهبة فليس منا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن قتادة قال: الجلب والجنب في الرهان. صحيح مقطوع. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين، يعني وهو لا يؤمن أن يسبق، فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. حديث ضعيف. وأخرج النسائي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. حديث صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. يقصد الطرف الثالث يا شيخ؟ نعم. محلل. نعم. ولا والراجح يا شيخ في السبق يكون في كل مسابقة ولا فقط في النص؟ النص عليه وما ماثله. لو كانت مسابقات ثقافية يا شيخ. ورد في الحديث: غلبت الروم، كان هناك رهان بين أبي بكر وبين أهل مكة، فيبدو هذه مثله. إن كانت في دين مسألة شرعية، أما المعلومات التي ليست دينا، الذي يظهر أن المعنى في هذا أن ما كان مؤديا للانتشار دين الإسلام جاز بذل العوض في المسابقة فيه. ومعنى شيخ لا سبق يعني لا يجوز غيره مثلا، ولا هذا أحق السبق أن يكون في هذه الأشياء؟ الأصل أن المراد به المنع. يعني مثلا الأشياء الرياضية والألعاب الرياضية الآن، هل نقول ما كان مقويا للبدن يتقوى، يمكن أن يتقوى بها الجهاد، جاز بذل العوض فيه. السيارات هذا القاعدة، كل ما كان معين على الجهاد جاز بذل العوض فيه. باب فضل الرمي. أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي: ارموا فأنا معكم كلكم. أخرج مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وعند الترمذي: وستكفون المؤنة. وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين، وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قد عصى. ولفظ ابن ماجة: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. وأخرج الأربعة عن عمرو بن عبسة قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في سبيل الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله تعالى بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت له فداءه من النار عضوا بعضو. واقتصرت رواية أبي داود وابن ماجة على ذكر العتق، كما اقتصرت رواية الترمذي على ذكر الشيب. حديث صحيح. وأخرج الثلاث عن أبي نجيح السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، فبلغت يومئذ 16 سهما. قال: وسمعت يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. واقتصر الترمذي على الرواية الثانية، واقتصر أبو داود على الأولى، وزاد: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. كذا شيء. وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها. كذا. ولم محرر لي اعتقته. كأنها شيخ محرر من عظام المعتق. تمام. على الراجعة. فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. حديث صحيح. وخرج الأربع عن كعب بن مرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام في سبيل أظهر محرره هو الذي ينجو هو الذي يحمى. وأخرج الأربعة عن كعب بن مرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وسمعت يقول أرموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. قال ابن النحام يا رسول الله وما الدرجة؟ قال أما إنها ليست بعتبة أمك ولكن ما بين درجتين 100 عام. واقتصرت رواية الترمذي على الحديث الأول ولم يذكر فيه في سبيل الله. وأما أبو داود فقال فذكر معنى الحديث السابق حديث أبي نجيح وزاد وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه. واقتصر ابن ماجة على ما جاء عند أبي داود. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون فقال رميا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. حديث صحيح. وأخرج الخمسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله. وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل الحديث قبله. حديث ضعيف. بارك الله فيكم وفقك الله للخير ستر الله على الجميع. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.